الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لا عندنا واحد أول، عندك؟ أحسنت، عندك؟ ارفع صوتك. عن سالم، عن سالم عن ابن عمر قال كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب. انتبهوا جميعا، لا ومقلب بكسر الباء، لا ومقلب القلوب. زكريا، عندك؟ سالم، عبد الرحمن، عن سالم كانت يمين النبي. تفضل. موسى محمد بن يوسف، نعم. عبد الجبار، محمد أزا، عن سفيان، عن موسى، عن موسى ابن عقبة، عن سالم، عن سالم، عن أبي، عن عمر، عن ابن عمر قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب الدنيا. انظر. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حتى من محمود بن يوسف، عن سفيان، عن موسى ابن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال كانت الله عليه وسلم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. عبده بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل تبوذك المنقري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك يظهر أنه ابن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. الشاهد والذي نفسي بيده، والذي نفسه بيده هو الله جل وعلا، وأنت تلاحظ أن الذي ليس من أسماء الله، لكن الله عز وجل موصوف بهذا، بأن أنفس العباد بيده. فأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما وصف الله به نفسه: والذي نفسي بيده. فالاسم الموصول هنا يشير إلى الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن قيصر وكسرى، وهذه ألقاب ملوك العجم، أحدهما للروم والآخر لفارس، فأيهما للروم وأيهما لفارس؟ خيرا، بارك الله فيك. المهم أنها سلسلة من الملوك، الله أعلم كم قرون، وكل من تولى على الروم قالوا له قيصر، وكل من تولى على فارس قالوا له كسرى، كما أنه كان يقال لملوك اليمن الأذواء والأقيال، القيل الفلاني وذو يزن وذو رعين ونحوه، الأقيال والأذواء. الشام ليست داخلة في هذه الألقاب، مصر يقال لهم فراعنة، والحبشة يقال لهم نجاشي. نعم، المهم أنها ألقاب، فاستمرت قرونا، وحين استعصى هؤلاء وأبوا أن يسلموا كسرهم الله وقصرهم، فما قامت لهم قائمة، ما بقي إلا أولئك الملوك أهلكهم الله وانتهى ملكهم، انتهى ملكهم. وهذه عقوبة كل من عصى الله جل وعلا وأعرض عن دين الله. نسأل الله السلامة. وقوله لتنفقن كنوزهما يعني ما حوته ممالكهم من الأموال، وهذا يدلك على أن كل واحد من هذين الملكين عنده خزائن لا يعلم ما فيها إلا الله. هل تكون أكثر من خزائن قارون أو أقل؟ الله أعلم. قارون ليس أغنى واحدا في بني آدم، ليس أغنى واحدا في بني آدم، فهناك من هو أغنى منه. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أكثر، هذا الشاهد أكثر جمعا، فهذا دليل على أن قارون ليس أغنى بني آدم، فلا يمنع أن يكون قيصر هذا عنده مثل ما عند قارون أو أكثر أو أقل، الله أعلم. وإن كان أقل فليس ملكه بقليل، فهذه كنوز يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففتح الله عز وجل هذه البلدان على جيوش الإسلام وتقسمت كنوزها بين المسلمين. هل فتحت يا إخوة في عهد عمر؟ قيصر وكسرى. أما كسرى ففي عهد عمر عندما دعا سراقة بن مالك وأعطاه السوار الذي وعده به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل قيصر للشام؟ في عهد من؟ يعني كلاهما في عهد عمر. أما بلاد قيصر فهي تركيا وإيطاليا وتلك النواحي. روما، ليس قالها روما يعني التي يقال لها الآن إيطاليا. وأما بلاد فارس فهي إيران وما حواليها، هي إلى الآن اسمها روما لكن هي عاصمة إيطاليا. القسطنطينية كانت عاصمة قيصر، وهي الآن أين؟ يعني اسطنبول هي القسطنطينية. سبحان الله. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة من أثبت الناس في الزهري عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب ابن حزن. ما شاء الله خيرا. عندك ماذا يقع سعيد بن سيب لأبي هريرة؟ ها؟ لا أنت ايش معنى نسبه؟ كيف؟ انتبه لا تغلط. ها؟ سعيد بن مسيب متزوج بنت أبي هريرة. ما حد سمع، انتبه معنا. سمعت قال لا لا إلا إذا كان جيران سمعوا. أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده